لم يقص علينا كتاب ربنا سوى أسماء 25 رسولا لا غير. أما الشهرة التي تكون في الخير دون أن يستميت المسلم في السعي وراء سرابها فلا شك أنها من واسع فضل الله للعبد ومن عاجل البشرى له بين الخلق، وحري بين المؤمن أن يسخرها في طاعة ربه ومولاه والسعي في قضاء حوائج الناس والوقوف معهم. أيها الكرام، لقد كان هذا المعنى الذي نتحدث عنه ظاهرا في حياة النبي المصطفوي والرسول المحمدي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لقد كان حاضرا في حياته، حيث كان بعض صحابته يسأله أن يوليه بعض الولايات العامة أو المناصب، فكان عليه الصلاة والسلام لا يجيبه إلى طلبه. فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله على بعض ما ولاك الله. وقال الآخر مثل ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك القاعدة النبوية التي يرسخ لهذا المعنى النبوي: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. متفق عليه. ولما سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه، قال له عليه الصلاة والسلام موجها لطلبه ومبينا لشخصيته: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. أخرجه مسلم. فكان صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد هذا التوجيه النبوي يفرون من الولاية العامة ومناصب القضاء ومثيلاتها. أيها المؤمنون، إننا ونحن نتحدث عن هذه الخصلة البشرية والطبيعة الجبلية التي يميل لها بل تميل لها كل نفس بشرية، ونحن نتحدث عنها لا بد أن نعترف أنها فطرة متأصلة في النفوس. تتنازع المرء شهوة هذا الأمر الخفية، فالنفوس ولا شك مجبولة على حب الثناء، والشهرة لها محاذير ومخاطر على النفس والدين والمجتمع نجملها فيما يلي. فأول هذه المخاطر أنها قادحة في الإخلاص، فقد حذر النبي المصطفى والحبيب المجتبى عليه الصلاة والسلام، حذر منها وحذر من سلوكها على حساب دين المرء وعبادته، بل حذر من تعلق القلب بتأسيس بنيان السمعة الزائفة على شفا جرف انهار، أو الإعداد لرفع الظمأ من سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. هذا المعنى ظاهر في كتاب الله، إذ يقول الله على لسان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن مخاطر تتبع الشهرة أن العمل من أجلها قد يؤدي إلى إحباط العمل كله إذا فسدت النية. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومن مخاطر الشهرة والبحث عنها والتطلع إليها أن الحرص عليها قد يؤدي إلى المذلة عياذا بالله، إذ يقول نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. أخرجه ابن أبي شيبة. ومن مخاطرها أيضا أنها تؤدي إلى فساد الدين، ولذا حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام وبين مدى خطرها على المرء في دينه. فقد جاء عند البزار من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان ضاريان في حضيرة يأكلان ويفسدان بأضر فيهما من حب الشرف وحب المال في دين المرء المسلم. أيها الكرام، لقد كان سلفكم يفرون أشد الفرار من الشهرة بين الخلق، ويود أحدهم أن لو بلغ الناس علمه وهديه وفضله دون أن ينسب إليهم، دون أن ينسب إليه منه شيء، رغبة في مجاهدة النفس لبلوغ كمال الإخلاص وسلامة النية، كما قال الإمام الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم دون أن ينسب إلي شيء منه أبدا، فأوجروا عليه ولا يحمدوني. وتضافرت أقوالهم المحذرة من هذا الخلق الذميم، حيث قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. وقال بشر بن الحارث: إذا عرفت في موضع فاهرب منه، وإذا رأيت الرجل إذا اجتمعوا إليه في موضع لزمه واشتهى ذلك فهو يحب الشهرة. وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: الخير كله أن تنزوي عنك الدنيا ويمن عليك بالقنوع وتصرف عنك وجوه الناس. وكل هذه الأحاديث والمواقف والسير التي تروى إنما كان دافعها إخلاص النية للباري جل وعلا ومتابعة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما لو جاءت هذه الشهرة دون سعي وتطلب حديث للمرء فلا شك أنها من عاجل البشرى لأهل الإيمان. فالحق أن يقال أن الشهرة وسيلة وليست غاية، ومن جعلها غاية لا وسيلة فقد أخطأ الصواب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه، إن الله كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمده سبحانه على جزيل فضله وعظيم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى، واستمسكوا من إسلامكم بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار فإن أجسامنا على النار لا تقوى. أيها الكرام، إننا ونحن نتحدث عن خطر هذه الشهرة الزائفة، ومع تأكيدنا أنها خصلة بشرية وطبيعة جبلية، إلا أن الدافع والمؤكد للتذكير بأهمية وخطر التطلع للشهرة، إن حافزنا في ذلك هو ما وقعنا ووقع فيه كثير من الناس اليوم، لا سيما مع توافر شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أصبح كثير من الناس مغمورهم ومشهورهم، كبيرهم ربما وصغيرهم، يتطلع أشد التطلع للمعرفة بين الخلق والشهرة بين الناس، ولو على سبيل الإفساد، يتطلع إلى أن يشتهر ولو بأمر سوء. وقد نقل أن بعض أهل السير لما صنف مصنفا في السير قيل لأحدهم أن عالما صنف كتابا في سير الرجال وفي سير المحدثين، فسأل ذلكم الرجل هل عدني منهم؟ فقالوا له كلا. قال أولم يعدني ولو من الكذابين؟ قالوا لا. إذن هذه الخصلة الجبلية والطبيعة البشرية لا شك أنها متجذرة في النفوس اليوم، وإذا لم يهذبها الإنسان ولم يستشعر أن الشهرة لا بد أن تكون وسيلة لا غاية أخطأ وضل الطريق. أيها الكرام، إن مما تورثه الشهرة الزائفة أن يبني الإنسان مجده على صرح ممرد من قوارير، بنيان هش غالبا ما يهوي بصاحبه عند أول امتحان. وإن من أعظم السنن الربانية والنواميس الكونية أن المرأة لا يمكن أن يبلغ أعلى الدرجات إلا بالتدرج في السعي لتحقيقها والحصول عليها. وطالب الشهرة اليوم الذي يطلبها دون تمييز أو عقل، والله أنه يخالف سنة العقل والكون معا. فسرعان ما ترى أولئك ينهدم أساس بنيانهم ويقوض ما بنوه في وقت قصير. وبعد ذلك فإن من تمام الحق أن يقال على من ابتلي بالشهرة بين الناس أن يجاهد في أطر نفسه على الحق أطرا، وأن يسأل الله الثبات والسداد، وأن يسعى إلى خدمة الناس ما استطاع، وأن يوظف كل منهم شهرته في خدمة الخلق والسعي في قضاء حوائجهم، لأنه إذا دعي أحرى أن يجاب طلبه وتتحقق شفاعته. روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرها فيهم ما بذلوها، فإن منعوها نزعها عنهم وحولها إلى غيرهم. أخرجه الطبراني وقال الألباني: حسن لغيره. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه، ثم أيها بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وارض اللهم عن صحابته الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتك الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج هم المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا بلاد الحرمين آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، عزيزة بتوحيدها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وانصر به دينك وأعل به رايتك، ووفقه وسائر ولاة أمور المسلمين لكل خير وجنبهم كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنودنا وأن تحمي حدودنا وتنصر مرابطينا، اللهم احفظهم واكلأهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من مات منهم شهيدا في سبيلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردهم إلى أهلهم وأصحابهم وأبنائهم وأهليهم سالمين غانمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن توسع أرزاقنا وأن تبارك لنا في أموالنا وأن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وترحم موتانا وتستر أعراضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.